الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان من صحيح مسلم، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعن ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. إن هذا الدين صرح عظيم وبناء مشيد، يقوم هذا الصرح العظيم على دعائم أقوى ما تكون. لا يقبل الله بناء مثل هذا البناء، ولا يداني مثل بناء هذا البناء، وهو الصرح العظيم والبناء المشيد الإسلام. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مصورا لنا أبدع ما يصور في هذا البناء العظيم وهو الإسلام، أن هذا البناء وهذا الصرح العظيم ينبني على أركان خمسة. ثم بين هذه الدعائم وهذه الأركان، وهي أقوى ما تكون، هي أركان الإسلام. فبين أن هذه الدعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعبد الله ويكفر ما دون الله جل في علاه، أن يوحد الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعائم الخمسة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم سنقف معها وقفات، فيها وقفات بإيجاز، ونمر مرور الكرام، ثم نفصل في أحاديث أخرى، ثم وبعد ذلك نقف أيضا وقفات ليست إجمالية مع بعض ما فيها من الأركان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يوحد الله. وفي رواية أخرى، وهذه الروايات كلها عن من؟ عن ابن عمر. فالاختلاف في هذه الروايات عن ابن عمر بالزيادة وبالنقصان يثبت لك أولا صحة الرواية بالمعنى، هذا الصحيح. وإلا فهناك روايات، رواية الأعرابي الذي بال في المسجد، حوالي 15 رواية تختلف كل لفظ عن لفظ، والقصة غير متعددة، معروف أن القصة واحدة، فتدل على جواز الرواية بالمعنى. والأمر الثاني، ورع التابعين، منهم من يقف عندما يحفظ عند الذي حفظه فقط، ومنهم من يكون قد نشط وحفظ فيروي لنا الزيادة، وأيضا منهم من يضمن ما هو مضمن من هذا الباب. فيقول: أن يوحد الله، فاترى في رواية أخرى قال: أن يعبد الله ويكفر بما دونه. فتوحيد الله لابد من أن يعبد الله ويكفر بما دون الله جل في علاه كما سنبين. الحديث الثالث قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأنه يقول توحيد الله لا يتم إلا بتوحيد الاتباع كما تنوين بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الأول والدعامة الأولى من دعائم هذا الدين العظيم الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعد الأركان، شهادة أن لا إله إلا الله ركن، شهادة أن محمدا رسول الله ركن ثاني، قام الصلاة ركن ثالث، هذا صحيح هذا صحيح قفوا، والرابع إداء الزكاة، الخامس صوم رمضان، السادس حج البيت. لكن هنا في الحديث قال خمس، بني الإسلام على خمس ولم يقل ست، فهذه لفتة عظيمة جدا لطالب العلم ليعلم بأن هناك تلازم وثيق وترابط عميق بين الشهادتين، كأن الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا يمكن أن تقبل لا إله إلا الله إلا وتصاحبها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفتة تبين لنا الرد على بعض أهل الكتاب الذين يوحد الله، هناك قلة من أهل الكتاب الذين يعتقدون في عيسى أنه ليس بابن الله، حاشا لله، هم يعتقدون أنه عبد وأنه رسول، وأيضا يعتقدون توحيد الله جل في علاه. فهنا هذا الحديث وهذه اللفتة تثبت لنا أنه لا يمكن أن يقبل منهم هذا التوحيد إلا مقرونا بتوحيد الاتباع وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإقرار بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أول لفتة تأخذ من قوله يوحد الله يكفر بما دونه، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، جعلهما ركنا واحدا للتلازم الوثيق بأنه لا يمكن يقبل لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله. وأيضا فيها رد على غلاة الصوفية الذين يعتقدون في الأولياء ويرتقون بهم إلى درجة الربوبية، أنه أيضا لا يقبل محمد رسول الله إلا بتوحيد الله جل في علاه، لأن منهم من يرتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول أنه خلق من نور، ومنهم من يرتفع به إلى رتبة الربوبية والإلهية، فنقول حتى محمد رسول الله لا تقبل إلا معه لا إله إلا الله. ما معنى هذا الركن العظيم؟ هذا الركن يعني لو جلسنا فيه في مجلدات لم ننتهي، لكن كما قلت في بعض الأركان نمر مرور الكرام وبعضها نفصل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلازم وثيق وترابط عميق كما سنبين. لا إله إلا الله معناها اختلف بعض أهل العلم في معناها، فمنهم من يقول لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، والقول الثاني لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، أو لا معبود في الوجود إلا الله، وثالث الأقوال لا رب إلا الله، أو لا مطاع ولا سيد إلا الله جل في علاه. هذه الأقوال الثلاثة وردت عن بعض الذين ينتسبون لأهل العلم، لكن هذه طوائف مبتدعة لا يمكن أن يؤخذ بقولهم. فالقول الأول لا رب إلا الله هذا قول مرفوض بتاتا. لما؟ لأن أهل الشرك من مشرك العرب قد أقروا بأنه لا رب إلا الله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله خلقهن الله. نعم، فهم يقرون بربوبية الله جل في علاه، ومع ذلك رفضهم الله جل في علاه وكفرهم لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذه فيها دلالة أن لا رب إلا الله، هذا القول طبعا قول المعتزلة، وقول الأشاعرة هم الذين يقرون بأنه توحيد التام هو توحيد لا إله إلا الله. ولذلك ترى أنهم كالقرطبي وغير القرطبي والقاضي عياض، كل هؤلاء يقولون لا عذر بالجهل في التوحيد، ومقصدهم في ذلك هو توحيد الصانع، وتوحيد الصانع هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الربوبية. هذا قول المعتزلة، يقولون لا رب إلا الله، عندهم التوحيد الكامل، وأعلم الناس بالتوحيد هم من علموا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا تفسيرهم قول لا إله إلا الله، قالوا لا رب إلا الله. هذا القول الأول، هذا قول خطأ لأن الله لم يقبله. القول الثاني لا مطاع إلا الله، يعني لا سيد آمر وناهي إلا الله، وهذه هل تخالف التعريف الأول؟ أحسنت، ما تخالف، هي من لوازم الربوبية، من لوازم الربوبية أن يكون الله هو السيد المطاع. فنقول أيضا ما رددنا به على الأول نرد به على الثاني. الثالث قولهم لا معبود في الوجود إلا الله، هذا الكلام فيه حق وباطل. نعم، هو لا معبود إلا الله بحق، هو الله جل في علاه، لكن يقولون لا معبود في الوجود إلا الله، هذا كلام فيه عطب شديد، لأننا لو أقررنا بهذا الكلام أدخلنا كل معبود في الوجود بأن له الإلهية، كالشمس والقمر والبقر والحجر والصنم، كل هذه المعبودات تكون معبودات بحق وتكون هي آلهة مع الله جل في علاه. فهذا القول فيه عطب شديد، لا معبود في الوجود إلا الله، هذا قول خطأ بين فيه كفر وضلال. والقول الصحيح وهو قول أهل السنة والجماعة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذن هناك معبودات، نعم هناك معبودات غير الله، هذه المعبودات معبودات باطلة وليست معبودات على الحق. فنقول لا معبود بحق إلا الله، ده معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يسعد بها كل إنسان ويدخل بها الإسلام، لكن لها شروط ولها أركان لابد أن تتوفر وتتحقق ليسعد بها الإنسان في الآخرة. ولما أقول في الآخرة؟ لأننا نفرق بين أحكام الآخرة وأحكام الدنيا. المرء يدخل الإسلام بلا إله إلا الله، وأحكام الدنيا تكون عليه، له ما لنا وعليه ما علينا من غنائم، وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، ومن إرث ومن زواج ونكاح بالمسلمات، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام. أما أقول سعادة لا إله إلا الله في الآخرة لابد من توفر الشروط وأيضا توفر الأركان. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ في أحد يعرف؟ هو أركان لا إله إلا الله ثلاثة. أولا نفي وإثبات. لا نافية، لا إله نفي كل الإلهية، لا يمكن أن أحد يستحق الإلهية. لا إله نفي وإثبات. لا إلهية، لا عبادة لأحد إلا الله، إثبات الألوهية لله لله في علاه. يبقى نفي الإلهية عن كل أحد دون الله لله في علاه وإثباتها لله، هذا أول ركن من أركان الإلهية. وإذا قلت هذا الركن من أركان لا إله إلا الله، من هدم هذا الركن هدم هذه المقولة ولم يسعد بها في الآخرة. لما؟ لأنه لو صرف عبادة لغير الله فقد أشرك في العبادة ولم يتم توحيد لله لله في علاه. نفي وإثبات. الركن الثاني كفر وإيمان. لا إله إلا الله فيها كفر، نعم كفر وإيمان، لابد أن يكفر بكل أحد يعبد من دون الله ويتم الإيمان بتوحيد الله الخالق سبحانه جل في علاه. والأحاديث الظاهرة بذلك قال أن يعبد الله ويكفر بما دون الله جل في علاه. مصداق ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا الركن الثاني من أركان لا إله إلا الله هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل في علاه والإيمان بالله وحده. الثالثة أو الركن الثالث الولاء والبراء، وهذه من أهم أركان توحيد لا جل في علاه. الولاء والبراء أن توالي أهل التوحيد الخالص وأن تحب أهل التوحيد الخالص وأن تعادي أهل الشرك والإلحاد والزيغ والعناد وأن تعادي أهل الكفر والإلحاد. ولاء وبراء، لا إله إلا الله ولاء وبراء، كما قال ابن عباس من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. وأيضا قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو إخوانهم أو أزواجهم إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أكملوا وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فولاء وبراء، ولاء لأهل التوحيد الخالص وعداوة لأهل الإلحاد والكفر. هذا الركن الثالث من أركان لا إله إلا الله وتفصيله سيأتي بإذن الله. أما شروط لا إله إلا الله هذه أيضا تحتاج لأوقات كثيرة لكن نمر عليها إجمالا، إما تحفظوها بالبيت إما تحفظوها بالتدريج الذي أدرجه لكم. علم، واحد يحفظه ويردد عليها بعدها. علم فقبل فاستيقن فانقاد فصدق فأخلص فأحب. هو طبعا ليست بسبعة، هي أكثر من ذلك. بعض العلماء يحدد شروط لا إله إلا الله بسبعة وهي ليست على سبيل التحديد بل هو على سبيل التمثيل. التوكل من شروط لا إله إلا الله ولم يذكره المصنف في المعارج. الصحيح الرابع أن نقول هذا ليس على سبيل الحصر لكن على سبيل التمثيل. أحد يرددها علي ولا أقولها مرة ثانية؟ علم فقبل فاستيقن فانقاد فصدق فأخلص فأحب. طبعا هذا العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم والقبول أو نقول اليقين، اليقين منافي للشك والريب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم. أيضا القبول المنافي للإعراض والعياذ بالله وللرد. والذين كفروا عما أنذروا معرضون والعياذ بالله. والصدق دون المنافي للكذب والريب. والإخلاص المنافي للنفاق والرياء. والمحبة المنافية للبغض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن هذه شروط لا إله إلا الله. وهذه الشروط كما قلت لا نقول بأن هذه شروط لدخول المرء الإسلام، لا والله، يدخل المرء الإسلام بقوله لا إله إلا الله. فأنا أقول ملاحظ على هذا الركن الأول، يشهد للمرء بإسلامه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في لسانه وإن كان متكلما واستيقن بأن هذا الدين هو الدين الحق وبأن رسوله هو الرسول الحق ولم يتلفظ بلسانه، لم يدخل دائرة الإسلام، بل لم يدخل دائرة الإيمان عند الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط وقيد دخول دائرة الإسلام بالنطق بلا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا باللسان يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله لا إله إلا الله. فهذه كلها تدل على أنه لا بد أن يتلفظ بالشهادتين حتى يدخل هذا الدين. أما هذه الشروط والأركان ليسعد بها في الآخرة، فإن المرء يدخل الإسلام بشهادة لا إله إلا الله وأيضا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله العهد على الأنبياء ألا يأتيهم نبي مصدق لما معهم حتى يؤمنوا به فيقبل إيمانهم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم على ذلك وأخذتم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الإجابة أمة الدعوة، لا يسمع بي يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه فيها دلالة على أن لا إله إلا الله مع محمد رسول الله يدخل بها المرء الإسلام، ثم بعد ذلك تعرض عليه الشرائع، فإن أتى بها فله عند الله الثواب، وإن جحد أو لم يأتي بها فعند الله العقاب. هذا الركن الأول الرحيم، وله تفصيلات ستأتي بإذن الله. الركن الثاني قال: وإقام الصلاة. إقام الصلاة هذا من أهم أعمدة الدين، فعمود الدين هو إقام الصلاة، من هدمها فقد هدم الدين. ولذلك ترى من لطائف البيان الله جل وعلا في أكثر من آية يبين لنا بعدما يأتي بالرفع مثلا في كل المتعاطفات يأتي بالنص لمسألة الصلاة. قال الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال: والمقيمين والمؤتون الزكاة. انظروا إلى هذه اللفتة، في أحد يعرف إعراب هذا؟ قال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، فجعلها مرفوعة مثل الراسخون في العلم. هو طبعا أصلا نقول هذا القطع قطع على الاختصاص، والأصل في إيه؟ إظهار الأهمية، لأن ده التفات ليظهر أهمية هذا الركن الركين من هذا الدين. فهو يقول: والمقيمين، سامع كل ما يسمع مرفوع معطوف على مرفوع معطوف على مرفوع، ثم يأتي المنصوب ويقف لما نصب هذا، فكأنه يسأل السائل فيجاب له، لأن هذا إيش؟ أردت أن تقف وتسأل لتلتفت لتعلم أهمية هذا الركن الركين من هذا الدين ألا وهو الصلاة. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، فكأنه أصلا يبين أهمية الصلاة من هذا الدين. فالصلاة ركن ركين من هذا الدين. الصلاة لغة معناها الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. وصل عليهم يعني يدعو لهم، عليهم يعني لهم هنا، ولأنه قال سكن لهم. وفي حديث عن أم سلمة أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، أو هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعاك أخوك فلبي، فإن كنت مفطرا فكل، وإن كنت صائما فصلي. فصلي يعني إيش؟ يعني ادعو له. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء أعم من الشرع. وأما في الشرع هي أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة أو بهيئات مخصوصة يقصد بها العبد التقرب إلى الله جل في علاه، هذا معنى الصلاة شرعا. أقول ما دمنا في كتاب الإيمان فلن ندخل في مسألة فقهيات الصلاة، سنتكلم عنها من باب الإيمان. وباب الإيمان علاقة الصلاة بالإيمان علاقة وطيدة، لأن الله جل في علاه نزع الإيمان عمن ترك الصلاة، وهذه المسألة معترك دامي جدا بين العلماء في مسألة تارك الصلاة. هل تارك الصلاة يكفر أو ما يكفر؟ يعني الذي يترك صلاته هل هذا يصلى عليه؟ هل هذا يدفن في مقابر المسلمين أم لا؟ الاختلاف عريض بين العلماء ومعترك دامي حقا، وفيه قوة في الدلالة في الجانبين. يعني جانب من يقول لا يكفر قوته في الأدلة قوية جدا، والذين يقولون يكفر قوته في الأدلة قوية. والآن نفتح الباب وندخل على هذه المسألة الشائكة حتى نظهر الحق، إذ العلم ما قال الله قال رسوله. لا، ما العلم نصبك للخلاف سباهة بين الرسول وبين قول فقيه. وإن كان الجمهور، نقول وإن كان الجمهور والحق يكون مع الرجل وكان وحده، كما قال ابن مسعود سألوه عن الجماعة، قال الجماعة إن كنت وحدك ومعك الحق، أو قال إن كان معك الحق وإن كنت وحدك. وبسند صحيح سئل ابن المبارك الجماعة، قال الجماعة أبو بكر وعمر، فيعني أصحاب الحق. فننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة الدليل هي التي تميز لنا بين الفريقين. الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف يرون بأن تارك الصلاة ولو تركها كلية منذ أن ولد واسمه محمد إلى أن مات ليس بكافر. قالوا هو فاعل لكبيرة يستحق العذاب، بل العذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك المالكية تفردوا، المالكية والشافعية قالوا يحد قتلا، يقتل حدا، قالوا يقتل تارك الصلاة يؤخذ وتوضع السيف على رقبته ويقتل إن لم يصلي، فيقتل حدا، عندهم حد تارك الصلاة بالقتل. هؤلاء من؟ المالكية والشافعية. أما الأحناف قالوا تارك الصلاة لابد لولي الأمر أن يأخذه، إذا علم أنه لا يصلي ولي الأمر يأخذه ويحبسه، يعذره ويمنع عنه الطعام إلا واجبة واحدة مثلا حتى يصلي. الأدلة التي استدلوا بها أدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، من الأثر ومن النظر. الكتاب قالوا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة من هذه الآية العظيمة، قالوا إن الله غفر كل شيء دون الشرك، وترك الصلاة ليس بشرك. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل أنه ليس بشرك؟ نعم هذا هو الله، هو لم يشرك إلا في عباده. فنقول يقول هو بالظاهر إن ترك الصلاة ليس بشرك، فترك الصلاة ليس بشرك يدخل في هذه الآية، وأنه فيما دون الشرك فالله جل وعلا يغفر ما دون الشرك. الأدلة الثانية من السنة حديث صحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الصحيح وأمثاله، قص عليه يعني، وأمثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث ظاهر جدا في الدلالة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا، طيب خالصا من قلبه دخل الجنة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنا أتكلم هو الآن هذا الحديث يستدلون به على أن تارك الصلاة يدخل الجنة، لم يشترط الصلاة، اشترط الإخلاص في القلب كما قال الدكتور صحيح كده. هو يقولون بالعموم قال من قال لا إله إلا الله صلى أو لم يصلي بقيد أن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ليخرج المنافقين الذين يقولونها رياء وسمعا، ما يقولون لا إله إلا الله إخلاصا لله، فلذلك قال إخلاصا من قلبي صلى ولم يصلي فهو من أهل الجنة. الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث في مسند أحمد عن حذيفة بن اليمان أنه قال يدرس الإسلام، يعني يندفع أي ينحي، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب علامة للثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك، وما يبقى إلا الشيخ الكبير العجوز. يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، إيش الكلمة؟ لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فتقبل منه. فنظر صلة بن زفر، صلة كان من التابعين، يسمع الحديث من من؟ من حذيفة في مجلس التحديث، وكأنه يفهم ويعقل عن حذيفة شيئا غير ذلك. فقام صلة فقال له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنفعهم لا إله إلا الله ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نصف؟ قالت تنجيهم يا صلة. فرد عليه الكلام ثلاثا، فرد عليه حذيفة وقال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. الحديث فيه دلالة قوية جدا على أن تارك الصلاة ليس بكافر. كيف ذلك؟ إخوة الأفاضل أحسنت، أنهم لم يصلوا قالوا لا إله إلا الله فقبلت منهم، أحسنت، لأنه قال لا إله إلا الله، قال ولا يدرون ما صلاة ولا صيام، قال ولا يدرون ما صلاة، قال تنجيهم، قال تنجيهم يا صلة. الدليل الذي استدلوا به حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل فرضهن الله على العباد، فمن أحسن، انظروا، فمن أحسن وضوءهن وصلاتهن وركوعهن وخشوعهن وحافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ما ذكر، ومن لم يحافظ عليها ليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أنا سأقول الحديث مرة ثانية، وطلبة العلم يأتوني بالوجه الشاهد ووجه الدلالة. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة أو فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أحسن وضوءهن وصلاتهن وركوعهن وخشوعهن فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ يعني عليها ليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وين وجه الشاهد وين وجه الدلالة للجمهور الذين يقولون بأن تارك الصلاة ليس بكاف؟ نعم أحسن، إن شاء غفر وإن شاء عذب. طيب وجه الدلالة؟ نعم، طالما دخل في المشيئة إذن هو ليس من الكافرين، لأن الله جزم بأن الكافرين في نار جهنم مخلدين، فإذا أدخله المشيئة فهو من المؤمنين، لا يمكن أن يكون من الكافرين. إذن ده دليل قوي جدا لهم في أن تارك الصلاة ليس بكافر. الحديث الأخير الرابع لهم هو حديث عن عبادة، لا حديث القبضة، وهذا أقوى ما يستدلون به. حديث القبضة حديث الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمدة ما استدل به الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع المؤمنون يوم القيامة، يأتون الله جل في علاه فيقولون ربنا إخواننا يصلون معنا ويحجون معنا يجاهدون معنا، ربنا أخرج إخواننا. فالله جل في علاه يبيح لهم أن يذهبوا، قال اذهبوا فأخرجوا من تعرفون، يأتونهم ويعرفونهم لا تأكل النار صورهم، مكان الصلاة السجود لا يمكن أن يؤكل، لا تأكل النار، فيعرفونهم فيخرجونهم، ثم يرجعون إلى الله فيقول الله جل في علاه انتبهوا أخرجوا يعني ممن تعرفون من كان في قلبه مثقال ذرة. بعدما يخرجونهم يأتون مرة ثانية يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، إلى أن يقلل من مقدار الإيمان، وتذهب الملائكة أيضا تأخذ من تعرفهم وتشفع فيهم، فيقول الله جل في علاه شفع المؤمنون، شفع الأنبياء والمرسلون، شفعت الملائكة، بقي أرحم الراحمين. فيقبض الله سبحانه في جلاله وعظمته وبهائه سبحانه جل في علاه، فيقبض الله قبضه يخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. قالوا يخرج من قال لا إله إلا الله، لما جعلنا من المرحومين رب العالمين، قال من يخرج من قال لا إله إلا الله في هذه القبضة ولم يعمل خيرا قط. وجه الشاهد لم يعمل خيرا قط، وجه الدلالة أنه لا يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يفعل شيئا، هو قال لا إله إلا الله فأخرجه الله ضمن القبضة ولم يعمل خيرا قط. وهذا من أقوى الأدلة الذي استدل به أهل الجمهور الذين قالوا بأنه لا يكفر تارك الصلاة. الحنابلة وجل من أهل الشافعية قالوا بكفر تارك الصلاة، وإذا قلت بكفر تارك الصلاة ليس كفرا دون كفر، كفر يعني يخرج من الملة. الحنابلة قالوا بذلك، وقال الشافعية ومنهم إمام الأئمة من ابن خزيمة، ابن خزيمة يقول بكفر تارك الصلاة، وهؤلاء لهم أدلة صراحة ليست بالهينة وأدلة قوية جدا. قالوا أولا عندنا الدليل من الكتاب ومن السنة، أما من الكتاب فقد قال الله تعالى فإن تابوا المشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجه الشاهد فإخوانكم في الدين، وجه الدلالة مفهوم المخالفة، يعني فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لكم في الدين. فقطع الأخوة الدينية الأخوة الإيمانية، يبقى إذن فرق بين الكافرين وبين المؤمنين، لأن قطع الأخوة الإيمانية ما في أخوة إيمانية يبقى في جانب فيه كفر وجانب فيه إيمان. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بإخوانكم في الدين، لكن اعترض على هذا الاستدلال بأن تارك الزكاة ليس بكافر. والصحيح أن هذه المسألة كما سنبينها فيها خلاف عريض بين أهل السنة والجماعة، لكن نحن نوافق ونقول نعم تارك الزكاة ليس بكافر، وخرج من مفهوم المخالفة ودلالة الاقتران ضعيفة، خرج من مفهوم المخالفة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول على منع الزكاة أنه يصفح له صفائح من نار يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ثم يرى سبيله إلى نار أم إلى جنة، ثم يرى سبيله، هذه تدل على أنه ليس من الكافرين، مفهوم؟ إذا تارك الزكاة خرج بهذا الحديث ولم يأتي دليل محكم يخرج تارك الصلاة، فبقي على نفس المفهوم فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم، فإن تابوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لكم في الدين. الدليل الثاني من الكتاب قالوا قال الله تعالى عندما سئل الكافرين ما سألكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نطع المسكين، فدلالة واضحة جدا أنهم عذبوا في نار جهنم بأنهم لم يكونوا من المصلين. الثاني أو الدليل الثالث من القرآن قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوفى القول غيا، فهذه فيها دلالة واضحة على كفر تارك الصلاة. من الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني حطوا بقى تحت الأحاديث دي كلها خطوط لأن هي مهمة جدا، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر. الآن هذا قال كفر ولا قال الكفر؟ الكفر، حطوا تحتها خط، هذه مهمة جدا. قالوا بين المرء وبين الكفر أو الشرك، هذه مهمة جدا أيضا، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يبقى الحد الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين أهل الإيمان وأهل الشرك ترك الصلاة. قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الحديث الثاني في الصحيح أيضا العهد الذي بيننا وبينهم، الذي يفرق بيننا وبينهم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر بالتصريح. الدليل الثالث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرض الله على الأمة خمس صلوات في يوم وليلة، قال فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وضياء يوم القيامة. فمن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا ضياء يوم القيامة. ثم أتبع هذه الكلمات بكلمة فاصلة للنزاع، قال ويوم القيامة هو مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، وهذه مشكلة معضلة. قال على من ترك الصلاة، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا، فمن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا، وكان مع فرعون، حشر مع فرعون. فرعون وين هذا؟ ده في الدرك الأسفل من النار، أشد من المنافقين. قال مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث يعقب عليه الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، يقول وهذا من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة، بل هو فاصل في النزاع، لكن الإشكال هذا الحديث ضعيف. صحيح أن الحديث هذا ضعيف ليس بصحيح، لكن عول عليه الشيخ الشنقيطي وقال هذا من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة. الحديث الأخير الذي استدل به حديث في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ثم قال وأثرة علينا، ثم قال وألا ننازع الأمر أهله. من أهله؟ ولاة الأمور، ألا تنازع ولاة الأمور في شيء، وألا ننازع الأمر أهله. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، وهذه يعني فيها دلالة قوية جدا في الرد على أهل الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور دون أن يعني يتعلموا دين الله الذي فعله. قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. لما قالوا له يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني لك أن تخرج إن رأيت كفرا بواحا. طب ما هو الكفر البواح حتى نميزه عن غيره من المعاصي؟ في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم من تلعنوهم ويلعنوكم. فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ انظروا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويعلم للأمة المفاسد العظيمة التي تأتي بالخروج على ولاة الأمور. طبعا الواقع الشاهد بهذا، لأن الذي يتجرأ على هذه المسألة يفسد أكثر مما يصلح وحسابه عند ربه، وإن كان جاهلا ندعو الله أن يعلمه الله، لأن هذه المسألة هي أفسد الفساد. هذه مسألة الخروج والتكفير الذي دون ضبط الصحيح والعلم المتقن، هذا الذي يودي بالأمة بأسرها إلى الهلاك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد ويحذر ويعلم على هذه المسألة، فيقول شرار أئمتكم، انظروا شرار أئمتكم من تلعنوهم يلعنوهم. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ وفي رواية أخرى قال عليك السمع والطاعة وإن ضرب ضارك وأخذ مالك، يبين ويحدد هذا الحد. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ثم ميز، قال لا ما أقام فيكم الصلاة، قال لا ما أقام فيكم الصلاة. الحنابلة ابن خزيمة يستدلون بهذا الحديث، قالوا أولى التفاسير الحديث يفسر بالحديث، الحديث قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ثم قال لا في الرواية الأخرى، لا ولا في الرواية الأخرى، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا. المفهوم من هذا الدليل أنهم إذا لم يقيموا فيكم الصلاة فهذا يسمى كفرا بواحا، يعني إذا دخل المسجد فأغلق المسجد ما في صلاة، لا هو بيصلي ولا يخلي أحد من الأمة تصلي، تيجي تسجد يوم منزل فرمان من رأيتموه يسجد فاقطعوا رقبته، يمنع الصلاة. وإذا معنى ذلك أن من منع الصلاة ومنع في الأمة الصلاة هذا يسمى كفرا بواحا، وهذه فيها دلالة قوية أيضا على تكفير تارك الصلاة. إذا هناك فريقان، الجمهور يقولون بعدم الكفر، والحنابلة وابن خزيمة يقولون بكفر تارك الصلاة. لسه دي من الأثار، هذه الأحاديث التي استدل بها الفريق الثاني، أكمل بآثار الصحابة. من الآثار التي تثبت كفر تارك الصلاة أيضا بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال من ترك الصلاة، هو اللي ورد عن عمر بن الخطاب عن الصلاة وعن الحج، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأيضا في رواية قال الحج. قال لا حظ في الإسلام، يعني خرج من دائرة الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأيضا في البخاري بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق أنه قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر، يعني يعد كفرا، إلا ترك الصلاة. عبد الله بن شقيق من التابعين الثقات الأثبات يبين ويقول بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه من الكفر إلا الصلاة. قال ما رأيت أصحاب محمد يرون شيئا تركه من الكفر أو يعد كفرا إلا الصلاة. وهذه من الأثار التي بأسانيد صحيحة تثبت أن أصحاب محمد كانوا يعدون أن تارك الصلاة من الكفر بمكان. فهناك فريقان استدلوا بأدلة على كفر تارك الصلاة، الفريق الأول أو الفريق الثاني، والفريق الأول استدل بأدلة على عدم كفر تارك الصلاة. فما الرارح في ذلك؟ أترك الترجيح لطلبة العلم أم أرجح أنا؟ أم تدخل العواطف والأهواء؟ الإشكال أن بعض الناس يميلون لبعض أقوال العلم للعاطفة فقط، لكن نحن نقول ما العلم إلا قال الله قال رسوله. ولا يهولنك أنك تسمع هذا قول الجمهور وتترك الأحاديث، لأنك محاسب عند ربك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سيسألك وصلك هذا القول وهذا القول ثبت عندك أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تعمل به؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فما الراجح من القولين؟ طيب الإخوة، من الأدلة التي سردت ما ترون شيئا؟ صراحة أنا أقول الذي أدين الله به أن تارك الصلاة كافر، الذي أدين الله به أن تارك الصلاة كافر. لكن أقول الترك تركان، وهذا قول ليس بدعة من القول، بل هو قول مستنبط من قول الشيخ الإسلام تيمية. الترك تركان، ترك بانقطاع تام وهو الترك الكامل منذ أن ولد إلى أن مات وصلوا عليه لم يسجد لله شيئا، ده ترك اسمه ترك كامل، ترك تام. وترك لا يسمى تركا، يسمى تهاونا، وهو الذي يصلي ويقطع ويصلي ويقطع. أما الجذب في الذي يتهاون ويصلي ويقطع أنه كافر، ما أقول بكفره بحال من الأحوال، لأنه قد صلى وقد سجد وأنه أقر بربوبية الله جل في علاه وأقر بإلهية الله وترك الصلاة لله جل في علاه، فلا يكفر. وهذا القول كما قلت مستنبط ومستقى من قول شيخ الإسلام تيمية. أما الذي ترك كلية هذا لا يتصور فيه أبدا نقطة إيمان في قلبه، لا يمكن أن يتصور في قلبه إيمان، إذ الإيمان اللي في القلب لابد أن ينضح على الجوارح. وذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول لا يتصور في رجل قد يؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، وأن الله الذي صنعه ورزقه وأماته وأحياه، وأنه سيقف يوم القيامة على عرصات القيامة، سيقف أمام ربي فيسأله عن ماله وصحته ويسأله عن الصلاة والصيام، ثم لا يسجد لله سجدة واحدة. هذا لا يمكن أن يتصور في قلبه إيمان، لأن الإيمان لابد أن يحركه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو القلب فيه مكمن إيمان لابد أن ينضح على الجوارح. وقالوا قديما كل إناء بما فيه ينضح، لابد لحظة يتأثر. يا أخي الله جل وعلا يبتليه بلاء معينا فيبكي فيقول والله ما أرتاح إلا في هذا. رجل ألماني، وهذه قصة واقعية حقيقية، رجل ألماني كان يصاب ببلايا كثيرة جدا، فيعني ما يرتاح إلا في السجود. ولذلك أسلم، هو وجد المسلمين يسجدون فاندهش فسأل مسلما يعني هذه الحركة التي تفعلونها هذه تعبد لله؟ فبين له أن هذه الصلاة وهذه جزء من الصلاة وركن من أركان الصلاة. فقال والله من 30 سنة أنا أبتلى ويشتد الأمر علي، ما أجد راحة في قلبي إلا في هذا الموضع، أن يرغم أنفه في التراب لله جل في علاه في السجود. فمش ممكن إنسان أصلا يتصور أو يدعي إيمانا بالله جل في علاه ويدعي إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسجد مرة لله جل في علاه. فالترك كلية يدل على أن القلب قد خلى من الإيمان. فهذا الذي أراه، لا سيما وأن الله جل في علاه قال فقال من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا فسوف القول غير، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر. الكفر هنا ألف ولام، هذه الألف ولام عهدية، يعني كأن قال الكفر الذي تعهدونه، يعني إيش الذي يخرج من الملة، ليس الكفر الذي هو كفر دون كفر، لأن الجمهور يقولون الكفر المذكور في هذا الحديث هو الكفر دون كفر. واستدل على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ونحن بينا تأكيدا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يعني إيه كفر دون كفر، ليس المخرج من الملة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان بأمتي أو اثنتان بأمتي، هما بهم كفر أن يحل الميت أيضا هذه ليست بكفر يخرج من الملة، كفر دون كفر. أما الحديث الذي ثبت عن السلام قال بين المرء وبين الكفر الألف واللام على عهدية. فالصحيح الرارح لذلك هو أن الذي يترك الصلاة كلية يكفر ويخرج من الملة، لكن الذي يترك ويقطع ويصلي ويقطع هذا ليس بكافر. إذا قلنا بأن هذه الأدلة واضحة في تكفير ترك الصلاة، فكيف نرد على المخالف؟ أترك الرد الأسبوع القادم أو أترك الرد للإخوة هم يردون على هذه الأدلة؟ إذا تبنوا هذا المذهب والمسألة بين أيديكم، الخلاف خلاف معتبر ولا إنكار فيه على أحد، فمن تبنى هذا المذهب وجده راجحا فواجب عليه أن يستحضر كيف يرد على هذه الأدلة. تردون على الأدلة ولا ما تردون؟